بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم منثرة القلوب الشيخ محمد مولود اليعقوب الموسوي الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا من الأبيات المتعلقة ب المقام الذي جاء بعد مقام، طبعا ذكر أولا التوبة والصبر والشكر، وذكر أيضا الخوف والرجاء والأنس وحسن الظن بالله، ثم ذكر الزهد، وهذا انتهينا منه المجلس الماضي. ثم شرع يتكلم عن التوكل فقال: أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة، أي علم أن ما يشاءه يقع ولا يكون غير ما شاء وصنع. يعني قال لك التوكل عرفه بأن تباشر الأسباب مع شهودك لرب الأرباب سبحانه وتعالى، أي أن تعلم ما معنى شهودك لله عز وجل، أي أن تعلم أن كل ما شاءه الله عز وجل يقع ولا يكون غير ما شاءه الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. التوكل في حقيقته اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في دفع المضار وجلب المنافع الدينية والدنيوية كما سيأتي. وأما المباشرة الأسباب فقال بعض المشايخ إنما هي من باب التنبيه، يعني على أنها لا تخالف التوكل، لكنها ليست جزءا من نفس حقيقة التوكل. يعني التوكل أصلا اعتماد القلب، لكن تمامه شرعا، يعني بمعنى أنه ليس بمعنى أنه جزء أو شرط، لكن المقصود أنه يعني الشرع أمرنا بهذا وبهذا ولا تنافي بينهما، وأن ترك الأسباب من السفه ومن مخالفة حكمة مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. والأنبياء كانوا يبذلون الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين يوم أحد، وكان يعني والكفار ذكروا عنه وحكى الله عز وجل مقرا أنه كان يمشي في الأسواق، معناه أنه يطلب الرزق ويباشر أسباب الرزق. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع المغفر على رأسه يوم فتح مكة، وهو سيد المتوكلين. فالأنبياء يعني يأخذون بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا مشركا في هجرته، ويعني ذهب إلى الغار هو وأبو بكر حتى يعني يسكن عنهم الطلب، كل هذا أخذ بالأسباب. وحتى الربط على بطنه مثلا الحجر هذا من الأسباب حتى يسكن عنه الجوع، إلى غير ذلك، لا يحصى يعني أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب. وبهذا نعرف غلط كثير من المنتسبين إلى التصوف، يعني أنهم يظنون أن التوكل لا يحصل إلا بترك الأسباب تماما، وهذا الغريب أنه يذكره كثير منهم حتى ممن عنده علم، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه لا أكمل من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم سادة المتوكلين. ولهذا قال لك وباعتماد القلب في دفع البلاء أصلا ورفعه إذا ما نزل، يعني دفعه قبل أن يقع ورفعه إذا وقع على الله سبحانه وتعالى. فأنت أنت باشر الأسباب، بل خذ بما استطعت من الأسباب، وانظر إلى قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، نعم من قوة ومن رباط الخيل، إذن بقدر ما تستطيع من القوة من رباط الخيل من أخذ الأسباب. وقد جاء في الحديث يعني في الذي في السنن اعقلها وتوكل. اعقلها ليس معناها تفكر فيها، لا، وإنما هو كان يتكلم عن ناقة فقال هل أعقلها يا رسول الله أو أتوكل، يعني ظن أنه ثمة تعارضا بين الأمرين، فقال اعقلها وتوكل، اجمع بين الأمرين، فعقلها لا ينافي. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا البراق الذي هو أصلا جيء به من أجله لما وصل إلى بيت المقدس ربطه بالإيش؟ بالحلقة، ربطه بالحلقة، أنه هو أصلا براق يعني أتي به من أجله. لهذا هذا هو الدين الذي يجمع لك بين العقل السليم والنقل الصحيح، لا تعارض بينهم، لكن لا تربط قلبك بالسبب، بل السبب هو يعني من تيسير الله لك، والله عز وجل إذا شاء لم يعمل السبب شيئا ولم يؤثر شيئا، وإذا شاء سلبك الأسباب كلها في لحظة، وإذا شاء حصل الشيء بغير أسباب، وإذا شاء وجدت أسبابه ولم يوجد. فلا بد أن يستقر اليقين بهذا بحيث القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب هل إذا استبشر الإنسان أو اطمأن مثلا أو كذا أو يعني زادت طمأنينته بحصول السبب، هل هذا ينافي الأسباب؟ بعضهم هل هذا ينافي التوكل؟ بعضهم كلامه يشير إلى هذا، وبعضهم قال بل لا بأس به بدليل القرآن، الملائكة أسباب، ومع ذلك قال الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر، شوف كيف الجمع، وما النصر إلا من عند الله العزيز. إذا ليس النصر من الملائكة، لا، النصر من الله، هذا اعرفه واعتقده بقلبي. لكن طيب كون السبب إذا حصل يحصل استبشار، يحصل طمأنينة، بعضهم قال لا بأس به استدلالا بهذه الآية. لكن يعني كامل التوكل، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. وانظر إلى موسى عندما قال إيش، قال له قومه إن لمدركون، قال إيش، قال كلا إن معي ربي سيهدي، مع أن البحر أمامه والعدو خلفه، ليس هناك أي سبب ظاهر. فجاء الرد سريعا بالفاء التعقيبية، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فإذا كل هذا من حسن توكل الأنبياء، علينا أن نقتدي بهم من غير غلو ولا جفاء، لا نكون ماديين فنعلق أنفسنا بالأسباب وقلوبنا بالأسباب، ولا نكون يعني خياليين ونخالف حكمة الله عز وجل فنترك الأسباب وننتظر حصول المعجزات مع قدرتنا على سبب. نعم لو ما قدرنا، يعني ما الفرق هنا؟ هنا مثلا موسى ما عنده سبب لكنه فعل الذي يقدر عليه، أخذ بالسبب وخرج ببني إسرائيل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل الغار ويعني حاول أن يخفي نفسه عن الكفار وكذا، ومع ذلك حصل، حينئذ القلب عند الله. لكن يعني طيب نكمل ثم نشير إلى مسألة مهمة جدا، وفي إيصال نفع وحفظه من الزوال، يعني إيصال النفع ابتداء ثم حفظه من الزوال بعد ذلك، بعد وصوله إليك تصل إلى مقام فطنا توكلوا، بهذا تصل إلى مقام أولي الألباب الذين توكلوا وصدقوا التوكل على الله عز وجل. والنصوص في فضل التوكل كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، وأنه واجب وليس مستحبا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، على الله وحده، لأن تقديم الجار والمجرور في ذا حصر فليتوكل، هذا أمر، والأمر أصل فيه الوجوب. لكن نختم بمسألة مهمة جدا، وهي أن التوكل لا بد أن يشوبه رضا، فنحن نتوكل على الله في حصول ما يختاره الله لنا، لا نتوكل على الله في أنه يلزم أن يحصل ما نقولونه. يدل على ذلك الأنبياء سادة المتوكلين، قتلوا أو ما قتلوا، قتل بعضهم. لو قيل التوكل كما قاله بعض العلماء ويفهم من كلام بعض العلماء أن من توكل على شيء لا بد أن يحصل، فكيف قتلوا؟ مع أنهم أكيد أنهم توكلوا على الله في دفع الضر الذي كان جائيا إليهم. دل هذا على أن التوكل لا بد أن يشاب بالرضا، وأنه قد يحصل لك غير ما أردت فترضى باعتبار أن التوكل أن يحصل لك ما هو خير، ما هو ليس المراد بالتوكل أنه سيحصل لك ما أردت قطعا. وانظر إلى قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما قال ومن يتوكل على الله فسيحصل له ما أراد قطعا، كما قد يفهم من بعض كلام كبار العلماء في هذا الباب. لا، الله عز وجل هو الذي يختار لنا. ولهذا انظر إلى قول إيش، تربصون بنا أن يصيب نعم الله نعم، قالوا إيش، وهل تربصون بنا إلا إحدى الإيش الحسنين، يعني إذن جوزوا أن يقتلوا أن يهزموا أو كذا، لكنها في النهاية حسنة باعتبار ما إيش ما سيقول إليه الأمر. فهذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس يحصل له خلل، يقول طيب أنا توكلت على الله ومع ذلك ما حصل لي ما أردت. لو صدقت التوكل على الله فإن هذا سبب عظيم في حصول المقصود، لكن المقصود ليس دائما هو الذي ما أردت، ربما يكون ما أردت شرا لك، ويكون ما أراده الله يعني، وهذا هو الأصل، أن ما يريده الله لنا خير مما نريده لأنفسنا، وأن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كم من إنسان أراد أمرا ودعا واجتهد فلم يحصل له وحزن عليه، ثم تبين له أن الخير عظيم، كل الخير فيما اختاره الله له دون ما كان أراده لنفسه. هذه مسألة مهمة. قال رحمه الله ثم السلامة من أن تعترض في ظاهر وباطن عين الرضا. الآن شرع في مقام إيماني آخر بعد أن ذكر ما يتعلق بالتوبة وأيضا الخوف والرجاء، وذكر ما يتعلق بالصبر والشكر وحسن الظن بالله عز وجل، وذكر ما يتعلق بالزهد والتوكل، شرع يتكلم عن الرضا. فقال الرضا تعريفه ما هو؟ قال لك السلامة من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن. في الظاهر يعني ما يصدر منك ما ينافي الرضا، وفي الباطن أيضا ما تعترض على الله عز وجل. في الظاهر يعني في الأقوال والأفعال، فبعض الناس مثلا إذا أصابته مصيبة اعترض بالقول، فيقول مثلا لماذا أنا ابتليت بهذا، وماذا فعلت أنا حتى يصيبني هذا، وغيري مثلا أسوأ مني ولم تصب هذه المصيبة، وهذا أمر عظيم في الحقيقة، أمر عظيم قد يصل أحيانا إلى الكفر، لأن بعضهم يسيء إلى الله سبحانه وتعالى في يعني فورة حزنه وسخطه، وهذا التسخط. كذلك التسخط بالأقوال الأفعال عفوا، كان يشق تشق الجيب مثلا أو تنتف الشعر أو يضرب الأشياء ويكسرها أو يحثي التراب على رأسه، هذا كله تسخط بالأفعال، وهذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا فيه إشارة إلى الأقوال وإلى الأفعال. وأيضا في الباطن، يعني بعض الناس قد لا يعترض في الظاهر لكنه يعترض في الباطن، فيكون مثلا في الظاهر ما يظهر شيء، لكن في الباطن يكون في نفسه اعتراض على قضاء الله، فيقول مثلا في باطنه: لماذا أنا ابتلى بهذا وأنا لا أستحق هذا مثلا. هذا اعتراض في الباطن، فلا بد أن يجتهد الإنسان أن يخلص نفسه بهذا، بالعلم بالله سبحانه وتعالى وبحكمته وبرحمته، وأن الأنبياء يعني الابتلاء ليس علامة على شر، بل هو علامة خير في الحقيقة، لأن الإنسان ابتلى على قدر دينه. وأمثل وأكثر الناس بلان الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إذا أحب الله يعني عبدا ابتلاه، فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط أو السخط، كلاهما صحيح لغة. ولذلك قال أهل العلم ملخصين لهذا، وهذه فائدة نفيسة، يقولون: من ابتلي بمصيبة فله أربعة مقامات: مقام محرم وهو، ومقام واجب، ومقامان مستحبان. أما المقام المحرم فهو التسخط بقول أو بفعل أو في الباطن، أما المقام وأما المقام الواجب فهو الصبر، وقد سبق الكلام الصبر على أقدار الله واجب وليس مستحبا. أما الرضا فالصحيح أنه مستحب على ما سنذكره من التفصيل إن شاء الله. والمقام الرابع الشكر، والشكر قد لا يكون عن نفس المصيبة، لأن الأصل أن الشكر لا يتعلق بالمصائب، ولكن مثلا الشكر على أنها مثلا لم تكن في الدين، أو على أنها لم تكن أكبر منها مثلا ونحو ذلك يعني من الملابسات، أو أن الله وفقه للصبر عليها والرضا وهكذا. والرضا ينقسم قسمين: رضا بفعل الله ورضا بمفعول الله، رضا بالفعل ورضا بالمفعول. فالرضا بالفعل واجب، وهذا لا يتم الصبر إلا به. الرضا بالفعل بمعنى أنك ترضى أن الله قدر هذا الشيء، أن الله قدر هذا الشيء، هذا واجب في كل الأفعال، حتى مثلا كون الله عز وجل قدر أن تحصل في الأرض معاصي، أو أن يحصل كفر معين، أو أن يتمكن الكفار في بعض البلاد، أو حتى لو كانت مصائب مثلا، أن قدر مرضا أو قدر قحطا أو قدر، لا بد من جهتي أن هذا فعله الله وقدره وخلقه، لا بد أن ترضى به وجوبا مطلقا، لا يجوز لك أن لا ترضى بفعل من أفعال الله. أما من جهة المفعول يعني المخلوق الذي قدره الله عز وجل أن يحصل، فهذا فيه تفصيل: إن كان مصيبة فيستحب الرضا بها. والرضا بها مثلا كالمرض، كون الله أمرض العبد لا بد أن يرضى به. أما المرض نفسه فيجب عليه أن يصبر عليه، لكن هل يجب عليه أن يرضى؟ الرضا فوق الصبر. طيب ما الفرق بينهما؟ قال بعض العلماء: الفرق بينهما أنه لا يكاد يحس بألم المصيبة، وهذا قول مرجوح يعني وفيه نظر، وإن كان ذكره حتى بعض العلماء مثل ابن القيم وكذا، قد يوجد في كلامهم إشارة إلى هذا، لكن هذا فيه نظر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في موت إبراهيم: قالوا إنا بفراقك إبراهيم لمحزون. وسيأتي للمصنف ذكر أن الحزن لا ينافي الرضا، يعني لا يقال هذه المصيبة حصولها وعدم حصولها، بعضهم يقول سواء يكون عنده، وهذا فيه مشقة وبعيد عن سماحة الشريعة، وإنما الظاهر والله أعلم أنه كما قال بعضهم أن الرضا فيه انشراح، نوع انشراح يزيل المرارة، يزيل المرارة، لكن ليس معناه أنه مثلا حصولها وعدم حصولها يعني سواء تماما بالنسبة له، أو أن لا يشعر بحزن أصلا مثلا أو كذا. وقد يكون لعل ابن القيم ومن وافقه يقصدون أنه يعني لا يتمنى أنها لم تحصل، لا يتمنى أنها لم تحصل، وهذا أوسع، هذا أوسع. وكذا يعني لا يقصد أنه لا يحس بحزن أصلا أو بألم أصلا، فهذا فيه نظر، لكن لعله يقصد أنه لا يتمنى أن لا تحصل، بخلاف الصبر. الصبر فيه مرارة وفيه، ولذلك الصبر ضياء، أما يعني فيه نوع من الحرارة وكذا، فالإنسان يعني حتى لو مثلا أحب إليها، لم تكن تحصل مصيبة لكنه لما حصلت أجبر نفسه على عدم التسخط على الله عز وجل، فهذا صابر لكنه قد لا يكون وصل إلى درجة الرضا المستحب. أما إذا انشرح صدرا وطاب نفسا وقال إن شاء الله يكون خير وكذا، ويعني وصل إلى درجة مثلا لا يتمنى أن المصيبة مثلا لم تحصل أو كذا، فهذا يعني أقرب إلى إيش؟ إلى نيل الرضا المستحب. وأعلى من ذلك أن يشكر الله عز وجل كما قلنا على ما الملابسات التي تكون حولها. إذن الرضا بالفعل واجب، فعل الإلهي، والرضا بالمفعول قد تكون مثلا مستحبة، وقد تكون إيش؟ قد تكون هذا إذا كان مصيبة، وأما إذا كان شيء فيه أمر يعني شيء ليس كونيا قدريا وإنما للشرع فيه حكم، فهذا على حسب الشرع قد يجب الرضا به إذا كان واجبا مثلا أو مستحبا. يجب على الإنسان أن يرضى بما شرعه الله عز وجل وما حرمه وتحريم ما حرمه وكذا، وهذا داخل في إيش؟ في تشريعات الله عز وجل التي قضاها وقد يعني التي شرعها لعباده. وأيضا إذا وقع في الواقع مثلا فهذا على حسب، فلا يجوز له أن يرضى مثلا بالمحرمات، لا يجوز، المفعولات من جهة تقدير الله لها وفعل الله فهذا يرضى به، وأما من جهة كونها مفعولا منفصلا فهذا لا يرضى به، بل الله أمرنا أن لا نرضى به لأن الله نفسه لا يرضى عنه ولا يرضى لعباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فنحن نكرهه ونبغضه والله أمرنا بهذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد في قلبي هذا فليس في قلبي مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان أو حبة من، فبالتالي ليس كما قالوا. هذا اشتبه على بعض المتصوفة فظنوا أن الرضا به مطلقا مطلوب، فقال فصاروا يعدون الرضا بالمعاصي مثلا مما يتقرب إلى الله به، وهذا كلام لا يصح إطلاقه بل هو باطل بل قد يصل إلى الكفر أحيانا، وإنما المقصود الرضا به من جهة كونه كما قلنا من جهة تقدير الله له لا من جهة المفعول نفسه، فالمفعول لا بد أن ينازع. ثم هذا كله لا ينافي أن يسعى الإنسان في إزالة المصيبة عن نفسه بالأسباب، بل الله عز وجل قد شرع العباد هذا، فإذا أصابتك مصيبة مثلا مرض يمكنك أن تتداوى به فيعني تتداوى شروع هذا، وإن اختلف أهل العلم في وجوبه. فقال الناظم رحمه الله ثم السلامة من أن تعترض في ظاهر وباطن عين الرضا. ثم قال رحمه الله وهذا تناولناه في المجلس الماضي، ثم قال رحمه الله وهو بابه تعالى الأعظم فاحرص عليه فعساك ترحم. قال لك الرضا هو باب الله الأعظم، والرضا رضاءان، رضا عن الله ورضا بالله، قد جاء في الحديث ذاق طعم الإيمان وهو في مسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالرضا بالله هو الرضا به مدبرا ومعينا ومشرعا وكافيا، والرضا بما يختاره لك سبحانه وتعالى، والرضا عن الله هو يعني قريب من هذا المعنى لكن في الأكثر يختص بما يفعله الله عز وجل بك. وكذلك فهو باب الله سبحانه وتعالى الأعظم، وهو من العبادات التي تنزل العبد المنزل العالي عند الله، وهي سبب لنيل رضوان الله عز وجل، فقد جاء في الخبر من رضي فمن رضي فله الرضا، وجاء من أرضى الله بسخط، نعم، فهو إيش؟ من رضي فله الرضا، إن الله إذا أحب عبدا قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. وفضله عظيم، وهو من المقامات المستحبة كما ذكرنا بالنسبة للمقضي به، وأما بالنسبة لفعل الله فهو واجب كما سبق تفصيله في المجلس الماضي. ولهذا قال هو مستراح العابدين وجنة الدنيا، لأن الإنسان إذا رضي عن الله وبالله طابت حياته كلها، حتى لو أصابته المصائب فإنه لرضاه بالله يكون في أنس وفي سرور وفي احتساب من جهة، يعني وإن كان يحس بالألم على الصحيح وكذا ولكنه يكون يعني يعيش حياة طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إذا أصابته سراء صبر فكان خيرا له، فكيف بمن صبر ورضي؟ هذا أعظم كما تسبق تفصيله في المجلس الماضي. فاحرص عليه فعساك ترحم، يعني يكون سببا لرحمة الله لك، لأن كما قلنا الرضا سبب لرضا الله، رضا العبد سبب ليش؟ لرضوان الله سبحانه وتعالى عليه. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة، منها أنه إذا قبض مثلا ثمرة فؤاده وكذا فقال إيش؟ الحمد لله. قالوا حمدك واسترجع، قال ابن لعبدي بيتا نسموه بيت الحمد، إلى غير ذلك. حديث كثيرة جدا في هذا. الحمادون في السراء والضراء، هؤلاء لهم منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. رم فتحه بذكر ما تفضل به عليك من سوابغ الألاء، يعني رم فتح هذا الباب، يعني اطلب فتحه بماذا؟ بذكر ما تفضل به عليك الله سبحانه وتعالى من الألاء، من الإلاء النعمة، يعني من سوابغ النعم. الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأحسن إليك إحسانا عظيما. فإذا أردت أن ترضى عن الله فتذكر نعمه، تذكر نعمه. قال تعالى حكاية عن الأنبياء أنهم كانوا يقولون واذكروا آلاء الله، كما قال هود لعاد وكذلك صالح، نعم واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال معناه أن هذا سبب للفلاح كونك تذكر نعم الله عز وجل. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى اذكروا نعمة الله عليكم. فالإنسان إذا ذكر نعمة الله فإن هذا يقود إلى حسن الظن وإلى الرضا عن الله. أما إذا أخذ يتفكر فيما أصابه فقط ولم ينظر إلى نعم الله كان هذا سببا لجحد نعمة الله عليه والعياذ بالله، والاعتراض والتسخط. ولهذا يقال إن رجلا جاء إلى رجل من السلف والمتقدمين فشكى له شيئا فقال هل ترضى أن تأخذ منك عيناك وتعطى كذا وكذا من المئات الآلاف؟ قال لا أرضى. قال فإذا طيب سمعك بصرك كذا، فصل له أعضاء. قال ألا أرى أنك تملك مئات الألوف وأنت لا تشعر؟ فنبهه بهذا إلى الرضا عن الله سبحانه وتعالى بالنعم. وسيأتي موقف يدل على هذا. ومما فيه إشارة إلى هذا قوله تعالى لما في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فهذا فيه تذكير بالنعم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر. كذلك هناك ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى، نعم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما. إذن يعني النعم السابقة تقود إلى حسن الظن بالله في المستقبل، لأنك تذكر حسن عادته معك وأنه دائما وحسن سنته معك وأنه أعطاك وأعطاك وتفضل عليك. فهذا أيضا يقودك إلى مقام الحياء من الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وإلى الرجاء في رحمة الله عز وجل وإحسانه، ويقودك أيضا إلى الرضا عن الله لأنك تجد أن ما ابتليت به لا يقارن بالنعم العظيمة التي أنعمها الله عليك. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال وكن وقورا سوء ساعة الزلازل وقل كما عروة قال اذبلي. قالك إذا جاءت ساعة المحن والابتلاءات فكن وقورا ولا يعني لا يضطرب قلبك وثق بالله سبحانه وتعالى. فكل إنسان مبتلى فتذكر ما سلف واستمسك بالعروة الوثقى من الرضوان عن الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الدنيا هذه كلها ابتلاءات وكذا، وأن العبد مبتلى على حسب دينه. وقل كما عروة قال اذبلي. عروة بن الزبير الإمام العظيم رحمه الله له موقف سطره التاريخ بأسطر من نور، وهو أنه لما قتل بعض أولادي أحب أولادي إليه وقطعت رجله قال، وهذا هو المطلوب، وفيه إشارة للبيت السابق أنه قال أعطاني يدين ورجلين وسمعا وبصرا فأخذ واحدا وترك الباقي، ما معناه يعني، وأخذ ولدا وترك لي ابنا وترك لي خمسة أو ستة أو نحو ذلك، فما أكرم الله سبحانه وتعالى وكذا. وقيل إنه لم يترك ورده من قيام الليل وكذا، وقطعت رجله وهو يصلي حتى لا يشعر بها لأنه أبى أن يأخذ مرقدا ولا مفترا رحمه الله. فقال لك تذكر هذا، يعني انظر قارن هذا بالنعم التي نزلت. ولهذا قالوا ما نزلت مصيبة إلا حمدت الله عز وجل، أولا أن لم تكن في ديني، ثانيا أن لم تكن أعظم منها، ثالثا أن وفقك مثلا للرضا والشكر ونحو ذلك. وماذا تقارن كل النعم بنعمة الإسلام التي لو سلبت لخلدت في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، والإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى وما نعم عليك به من العلم والقرآن والإيمان ويعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة، هذه لا نعم لا تقارن. حتى في الدنيا كم وكم وكم وكم وكم وكم أعطاك، وهذه النعم لا تمثل شيئا بالنسبة إلى هذه الابتلاءات، لا تمثل شيئا. نسأل الله أن يوفقنا للرضا عنه ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. ظهور حزن المرء عند المزعج ليس له عن الرضا بمخرجي إن سكن القلب، كما ابن حجر نسبه في فتحه للطبري، يعني أن ظهور حزن المرء حين البلاء لا يخرجه عن كونه راضيا، كما نقله ابن حجر عن الطبري في فتحه. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جلس يعرف فيه الحزن لما قتل زيد وغيره، وكذلك جعفر بن أبي طالب وابن رواحة جاءه الخبر جلس يعرف فيه الحزن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما توفي ابن بنتي أو كان في السياق، وكذلك لما مات ابن إبراهيم قالوا إنا بفراقك يا إبراهيم لا محزون، وغير ذلك فيه غلو وفيه خروج عن الطبيعة الإنسانية. وهذا لا ينافي الرضا، لا ينافي أن يكون القلب يعني يتنسم برد نسيم الرضا، وأنه يكون راضيا عن الله فيما قدره وقضاه أن فيه الخير. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.